السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الشكر، وهو النصف الثاني من كتاب الصبر والشكر، من الربع الرابع، ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وتكلمنا في الدرس الماضي عن ماهية الشكر وحقيقته، وأنه مركب من علم وحال وعمل، وأنه لا يمكن أن يقع الشكر ولا يتم للعبد الشكر إلا بمعرفة نعمة الله عز وجل. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله مثال للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها، مثال في النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للإنسان وكيف ينتفع بها الإنسان. بيقول: ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. قلنا الكفران، أصل الكفر في اللغة التغطية، والشكر معناه ظهور أثر للغذاء على الدابة أو على الناقة، فمن يظهر عليه الأثر لا يسمى شاكر، أثر النعمة بقى، واللي بيغطيها ويجحدها يسمى كافر. ده شكر النعمة وكفر النعمة، وهو أخص من معنى الكفر العام الذي أو هو أعم في اللفظ من الكفر اللي هو يقصد به الخروج من الملة. فوارد أن يقول كفر النعمة وليس هو الكفر المخرج من الملة. بيقول: فنقول، هيضرب بقى مثال جميل جدا خاص بالتعامل مع الدنانير والدراهم، بس هنا نقطة مهمة نبقى عارفين، بس أن الدنانير والدراهم دي تطبيقها الواقع في حياتنا ايه دلوقتي. الدنانير والدراهم دي اللي هي العملات اللي كانت بتسير في ازمانها. الدنانير عملة ذهبية، الدينار تقريبا 4 جرام وربع ذهب، والدراهم اللي هي عملة من الفضة تقريبا برضو الجرام، يعني تقريبا 3 جرام فضة على ما اذكر. طيب، يبقى لو انا عايز اطبق الكلام ده اللي هو يقوله، عشان بس نبقى احنا بنقرا الكلام مستحضرين ازاي نطبقه في حياتنا، هننزله على ايه دلوقتي؟ هننزله على العملات اللي بتتداول وتصير اثمان للاشياء، ثمن للاشياء. عايز يشتري سياره بيشتريها بايه؟ بالعملات دي، بالدولار، باليورو، بالجنيه، بالريال، دينار، الحاجات دي. طيب، اللي عايز يشتري بيت، عايز يشتري سيارة، اللي عايز يشتري ملابس، أطعمة وغير ذلك. شوف بقى هو بيقول ايه بقى هنا، وهيلفت نظرنا لمعاني جميلة جدا. الباب ده على فكرة باب جميل ومهم، ومحتاجين ننظر فيه بنوع من التمعن، وكيف يعني نرتب على هذه الدراسة وهذه القراءة عمل في حياتنا. بيقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام الدنيا، اللذين بهما قوام الدنيا. يبقى الدنيا مش هتتم للناس حياتهم فيها إلا عن طريق وجود هذه العملات، زي يبيعوا ويشتروا بينهم من بعض. وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، لا منفعة في أعينهما. ممكن نقول أعينهما أو أعيانهما، الاثنين سيان عينهما. يعني لو واحد جاب معاه سر الدنانير كده 100 دينار مثلا، 100 دينار ده يعني هيقربوا على النص كيلو ذهب يعني تقريبا كده، وحطوهم معاه مش ينفع ياكلهم، مش ينفع يلبسهم، مش ينفع يركبهم، مش ينفع يتخذهم مسكن، هم في نفسهم احجار ملهاش قيمه، الذهب والفضه. يبقى ده معنى كلمه وهما حجران يعني معدنان، معدنان لا منفعه في اعينهما ولكن يضطر الخلق اليهما، ومع ذلك كل الناس محتاجه ليه. هو لو انا جبت دلوقتي الفلوس اللي هي الاموال، كل واحد طلع الفلوس اللي بيجيبه كده يشوفها كده، الورق ده بقى يا ترى بيتاكل بتاكلش، بيتلبس لا، طب يتخذ مركبا لا، طب ايه؟ بس كلنا محتاجين للايه، للاموال دي. بيقول ولكن يضطر الخلق اليهما من حيث كل انسان يحتاج الى اعيان كثيره في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك قدرا من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركبه. يعني ممكن إنسان يكون عنده متاع معين وهو مستغني عنه وفي حاجة تانية هو محتاجها مش معاه، وآخر يملك الجمل وربما استغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران. الزعفران اللي هو النبات، نبات ثمين له قيمة يعني، وبيصبغ باللون الأحمر، ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يعطى مثله في الوزن والصور. تعرفين يعني لا مناسبة بين الزعفران والجمل؟ الزعفران زي قلنا نبات ثمين قيم يعني، والجمل ده حيوان، يعني هتيجي توزنهم ايه التناسب بينهم؟ يعني نقدر نقول بكام زعفران يشتري كام جمل؟ ما فيش تناسب بين المتاعين او البضاعتين. بقول وكذا من يشتري دارا بثياب او عبدا بخف او دقيقا بحمار، فهذه الاشياء لا تناسب بينهما، فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الاموال حتى تقدر بهما، فيقال هذا الجمل يساوي 100 وهذا القدر من الزعفران يساوي 100، فحصل التساوي بينهما حينئذ، وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين. التعديل يعني الموازنة بينهم، تعديل بينهم يعني موازنة بينهم، ده يعدل ده يعني مع كده، ده يعدل ده يعني إيه، يوازنه أو يساوي. إذ لا غرض في أعيانهما، فيش غرض في الذهب قلنا أو الفضة، إنما الغرض كله إنهما بيتحولوا إلى أثمان للأشياء. سبحان الله، الكلام ده كتبه الغزالي وهو ميت سنة 505، ولو أي حد قرأ في مبادئ علم الاقتصاد هيلاقي إنهما بيشرحوا دي كزي مبادئ كده في علم الاقتصاد بيشرحها بالطريقة دي، وهو هيقول لك ليه دلوقتي ما ينفعش يبقى فيه ربا، وليه ما ينفعش يبقى فيه كنز الاموال، حكم الشرعيه في الكلام ده اللي هو الجانب الاخلاقي في الاقتصاد الاسلامي، هو اللي بيميز الاقتصاد الاسلامي عن المدارس الاقتصاد الاخرى او على النظريات الاقتصاديه الاخرى. ايه؟ ان الاقتصاد الاسلامي اقتصاد فيه جانب اخلاقي وفي جانب تعبدي، مش بس امر قايم على المنافع وتبادل المنافع. مثلا عندنا في الاقتصاد الاسلامي او في العقود المعاملات الاسلاميه في حاجه اسمها عقد ارفاق، اللي هو عقد القرض مثلا على سبيل المثال، في عقود كتير للإرفاق بس مثلا ضمن عرض القرض، عقد القرض ده عقد إرفاق. عشان كده هو واحد يسألك يقول لك طب أنا هدفع فلوسي لواحد يستلفها مني يقترضها لمدة سنة ولا سنتين وبعدين أجي أخدها هي نفس الفلوس كده وأنا ما استفدتش حاجة؟ نقول له العقد ده عقد إرفاق، الشريعة أباحته أو شرعته عشان يرفق المسلمون بعضهم ببعض، الغني يرفق بالضعيف يعينه. طب انا هستفاد ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وليه ترجعه. يبقى الاقتصاد الاسلامي قلنا اقتصاد في مبني على جانب اخلاقي وفي شق تعبدي، ناس تتعبد بالاحكام، زي ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. يوم ايه الاجابه القرانيه تاتي واحل الله البيع وحرم الربا. تقولوش بقى لا هو لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسالون. طيب بيقول وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما، فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، فخلقهما الله لتتداولهما الأيدي، خلقهما الله لتتداولهما الأيدي ويكون حاكمين بين الأموال بالعدل. الأموال جمع مال. ايه هو المال؟ المال ليه تعريف في الفقه؟ كل ما كان فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. وبعض الفقهاء يعرف يقول ما كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة. يعني ايه منفعة مباحة لغير ضرورة؟ يعني مثلا السيارة فيها منفعة مباحة في كل وقت، ولا وانت مضطر بس؟ في كل وقت. يبقى ده مال، يبقى السيارة دي مال، والاكل مال، والثياب مال. طيب الميتة تباح امتى؟ عند الاضطرار. يبقى ما ينفعش اقول عليها مال، لان هي فيها منفعة مباحة في حالة واحدة بس، حالة الايه؟ الضرورة. كذلك الكلب ليس مالا، الخمرة ليست مالا، الاصنام التماثيل ليست مالا، وهكذا. يبقى الاموال هنا جمع مال، ودي برضو حاجة تانية الشريعة مش تقول لك كل حاجة مال. يعني افترضنا ان واحد معاه ازازة خمرة قيمتها مثلا 10,000 دولار مثلا، هيقول لك بقى حاجة قديمة وتاريخية وحاجة ماركة مش عارف ايه والحاجات دي كلها. احنا بنقول له دي عندنا في الشرع لا تساوي شيئا، يعني هي والعدم سواء. يعني واحد مسكها اقرقها كده كبها على الارض، مش هنخليه يدفع ثمنها، مش هنضمنه ثمنها. الخمرة مش مال، السجاير مش مال، المخدرات مش مال. يبقى معنى كلمة ان النقدين اللي هو الذهب والفضة يكون حاكمين بين الأموال بالعدل، لأنها أثمان للأشياء. طيب يبقى دي وظيفتها ربنا خلقها. هو بيقول لك خد بالك من الحكم اللي في النعم. أنت معاك النعم اللي هي الذهب والفضة أو الأثمان، هي دلوقتي الجنيه والدولار والحاجات ديت، ربنا خلقهم وجعلهم وسيلة لتداول الأموال أو تداول السلع اللي الناس محتاجها. بيقول وجعلهما عزيزين في أنفسهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. اللي معاه رصيد من الأثمان أيا كان الأثمان دي بقى، يبقى معاه كل حاجة، هيقدر يشتري، صح كده؟ هيقدر يشتري. طيب بيقول لنا إيه بقى؟ إذا عرفت حكمتهما فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهما ولا يليق بحكمتهما فقد كفر نعمة الله فيهما. يبقى اللي يتعامل بقى مع الأموال غلط، يبقى كأنه لم يؤدي شكر النعمة فيه. فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه، لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة، أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. احنا بس عايزين هنا تعليق، يعني ايه ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية؟ يقصد بها حكم ربنا في الأشياء. بس التعبير ده الأولى أنه لا يستعمله. ليه؟ لأن ما نقول مكتوبة بخط إلهي فلا تنسب إلى الله عز وجل خط، ولا تنسب إلى الله عز وجل شيء لا يدل النص عليه، فإن هذا باب مبني على التوقف، أي التوقيف على ما جاء به، مبني على التوقيف يعني التوقيف على ما جاء به الشرع. طيب بيقول الحكمة دي كتير من الناس مش عارفينها، عشان كده ربنا منزل لهم آية واضحة جدا، الآية بتاعت سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى اللي بيكنز الذهب والفضة بيخالف حكمة ربنا فيه، لازم الحاجات دي ايه تتداول. طب تعريف الكنز في الشرع ايه؟ هل اي واحد هيحوش الفلوس هيبقى كده آثم؟ اي واحد هيدخر اموال هيبقى كده حرام عليه؟ هيبقى كده معرض للوعيد؟ لا، احنا عندنا العلماء ضبطوا المسألة دي، كما أسر عن عمر رضي الله عنه وعن غيره: ما أديت زكاة ماله فليس بكنز ولو كان قنطار. إن شاء الله رب يكون عندك 100 مليون، طالما أن أنت بتأدي زكاة المال وتأدي ما يلزمك من حق هذا المال فخلاص. لكن الأولى في حقك ألا تدخر، وإنما تنتفع بهذا المال فيما دل الله عز وجل عليه من أوجه الانتفاع الشرعي، زي الصدقة والإنفاق في سبيل الله وصلة الرحم وغير ذلك. تمام يا إخواني؟ يبقى بس دي مهمة جدا، إن هو بيقول كل من اتخذ كنز الدراهم والدنانير فقد كفر نعمة الله فيها، واستدل بالآية بتاعت سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المقصود هنا الكنز يعني منع الحق الشرعي بتاعه، اللي هيأدي الزكاة واللي هيأدي الحق الشرعي للمال فليس عليه حرج شرعا أن يدخر ماله، وإن كان يندب إلى البذل في سبيل الله ولا يكنز المال ولا يدخر المال لما حتى لا يكون لوارثه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال الرسول: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يبقى أنت المال اللي هتنفقه وانت إيه وانت حي ده مالك، اللي هتروح تلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. طب المال اللي هتموت وتسيبه هيبقى مال مين؟ هيبقى مال الوارث، فانتبه. وفي الحديث: ذهبت الشاه وبقي ربعها، قال: لا، بقيت الشاه، لما انه تصدق بالثلاث ارباع، بقيت الشاه وذهب ربعها. طيب: وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما، لأنه أسوأ حالا ممن كنزهما. في عندنا نهي شرعي على كده، ما ينفعش حد يتخذ الإناء من الذهب أو من الفضة، كوبايات، أطباق، صواني، ملاعق، كل ده ما ينفعش يكون من الذهب والفضة نهائي، وده قول جمهور العلماء في هذه المسألة. وألحق بها بعضهم سائر الأغراض، ما ينفعش ألم ذهب، ما ينفعش ميدالية، ميدالية مفاتيح مثلا تبقى من الذهب أو من الفضة، حتى بغض النظر ساعتها أقول للرجال ولا إيه ولا للنساء، النساء هيباح لها الحلي من الذهب والفضة، والرجال هيباح لهم حلي الايه الفضة. اما غير كده فهيبقى ايه، هيبقى لا يصح استعماله. طيب بيقول: ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والكنس والاعمال التي يقوم بها اخص الناس، وذلك ان الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات، ولا تكفي تلك الأعيان عنهما، ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية، اللي معش عارف يفهم ويدرك ببصيرة قلبه الحكمة دي، نقوم نقول له النص الإلهي اللي بيقول إيه، نص الشرعي، حديث متفق عليه: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة إيه هي؟ الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، وانت بتشرب كده صوت وقوع الماء في الجوف اسمه الايه؟ الجرجرة. فبقول لك خلي بالك، اللي بيشرب في أنية الذهب والفضة المية اللي بيشربها ونازلة ديت كأنما يجرجر في بطنه، كأنه بيشرب نار، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف، وده برضو الحديث ده وغيره من الحديث اللي فيها وعيد في بعض الأشياء تخلينا نقف وقفة مهمة جدا، إن العبرة مش بالأمور اللي أنت بتستحسنها بعقلك. يعني واحد دلوقتي لو هو بقى من اللي عايز يعرض الشرع الأول على دماغه ويشوف إيه اللي يقبله إيه اللي يرده لك، وإيه يعني اللي عملته؟ فلوسي واشتريت بيها طقم كوبايات أو كاسات من الذهب أو الفضة، أنا حر وبشر، لا سرقت ولا قتلت ولا عملت ولا خدت حق حد ولا عملت حاجة. يبقى فيه الوعيد الشديد ده كله، يعني الوعيد بتاع إن يشرف الحديث على فكرة متفق عليه. طب إيه ده بقى؟ نقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا يشرك في حكمه أحد. رب الحكم لله، ألا له الخلق والأمر، الذي له حق الحكم في الأشياء وأن يعطي لها صفة الحل والحرمة ويرتب عليها الجزاء الثواب والعقاب، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير، سواء بقى ربا الفضل، ربا الفضل معناها ايه؟ انك تعطي ذهب وتأخذ ذهب ويتفاضل بينه، كما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ولآخر الحديث قال مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ربا الفضل، ودي بيقع فيها كتير من الناس. يروح في مثلا واحد عايز يجيب هدية لزوجته أو عايز يجيب هدية لبنته ذهب، وعايز يغير لها مثلا ذهب عندها، يقوم يعمل ايه؟ ياخد الذهب القديم ويديه للراجل صاحب محل الذهب ويقول له زين لنا ده طلع كذا جرام قيمتهم كذا، هات لي ذهب جديد ويدفع الفرق كده. ما ينفعش، خلاص ما ينفعش، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. هرجع هيقول لك وايه الفرق لما انا يعني اخد الفلوس في جيبي كده وبعد كده اشتري تاني؟ هو ده. نقول له احل الله البيع وحرم الربا، خلاص. طيب، ده اسمه ربا الفضل. في ربا تاني اسمه ربا النسيئه، وهو زياده في الدين مقابل زياده في الاجل. ربا النسيئه، نسيئه اللي هو ايه؟ زياده في الاجل. يبقى واحد بيقترض 10,000 جنيه او بالشرط يقترضهم، بقوا دين عليه، تمن سلعه اشتراها، تمن حاجه ضمنها، اي حاجه بقى في ذمته الواحد 10,000 جنيه، يحل اجلهم في شهر 10، اتاخر للسنه الجايه قال له ال 10,000 دول هيبقوا 12، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ربا. وغيرها بقى، وطبعا مسائل الربا كتير، وباب الربا في الفقه باب كبير ومحتاج يدرس، لان في هذه الاونه من لم يصبه الربا اصابه غباره، كما قال صلى الله عليه وسلم. انتشر الربا في كل شيء نتيجه طغيان الراسمالي، ونظام الراسمالي مبني على عدم وجود اخلاق في التعامل الاقتصادي. فمثلا هنلاقي بقى الربا، وهنلاقي الاحتكار، وهنلاقي اندماج الكيانات لصالح كيانات كبيرة وانتهاء وضياع الكيانات الصغيرة الاقتصادية، وغيرها بقى من الآفات بتاعت النظام الرأسمالي. طيب، يبقى كذلك كل من عمل بالربا في الدراهم والدنانير فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين، فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك، في كل فعل صادر منك، أي فعل يصدر من الإنسان، هي في غلطة مطبعية بس يعني، في كل فعل صادر منك، أي فعل هيصدر من الإنسان يوزنه بقى بالطريقة دي. هو ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الأمر ده ليه؟ إيه الحكم اللي فيه؟ إيه وجه النعمة؟ طيب، يا إما حاجة أنت بتدركها زي ما بقولك كده بالبصيرة، أو بتنظر في الأدلة الشرعية فتتبصر بها مواضع الحكمة والنعمة في خلق الله عز وجل. يقول وكذلك سكوتك في كل فعل صادر منك إما شكرا أو عكسه وهو الكفر، وبعض ذلك تصفه بالكراهة وبعضه بالحظر. يعني أنت تشوف كل فعل منك هل ده بيتجه على شكر نعمة ربنا ولا بيكون فيه كفران للنعمة. وقول خلي بالك كفران النعمة ده فيه منه حاجات هتبقى محرمة محظورة، وفي حاجات منها هتبقى مكروهة. زي ما قلنا في حكاية الايه كنز الأموال، في جزء من الكنز ده هيبقى محرم اللي هو بيمنع منه الزكاة ومنع حق المال، وفي جزء منه هيبقى مكروه وهو اللي بيدخر المال بعد ما يؤدي حقه لأنه عطل منافع المال. المال مش كده، قدم لنفسك عند الله عز وجل. ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين، هيبتدي ربنا شوية أمثلة كمان، خلق لك يدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى اللي هي اليمين، دي عند معظم الناس، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى، وقد أحوج كمان أعطاك اليدين إلى أعمال، بعضها شريف أعمال شريفة كأخذ المصحف، وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة الاستنجاء مثلا. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشريف بما هو خسيس فظلمته. وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك إيه، طب ما أنا إيدي اليسار الشمال يعني أقوى من إيدي اليمين، اللي هو في بعض الناس فعلا كده اللي هو بيكون أعصر اللي هو مركز التحكم عنده في النصف الأيمن، فبالتالي بتكون قوته كلها فين؟ في إيده اليسار ويتحكم فيها. بيقول لا والله ده أمر شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأكل بالشمال، قال لا تأكل بشمالك إن الشيطان يأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فنهانا عن الأكل بالشمال ونهانا عن الشرب بالشمال. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل اليمين لما يعجبه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يجعل يمناه أو يمينه لما يعجبه في تطهره وفي تطهره ونعله وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش واحد بقى يجي هنا ويستدرك على الشرع ويضرب لله الأمثال. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبناء على تكريم اليمنى أكثر أو ما اختصها به الشرع فإنه جعل إزالة النجاسة مختص بالإيه؟ بالشمال أو باليد اليسرى. في الحديث حديث سلمان لما قال له اليهودي علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني طريقة الاستنجاء، قال أجل نهينا أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نهينا أن نستنجي باليمين أو نستنجي ب3 أحجار أو كما قال في سائر الحديث. فبيعلمه لا، في نهي أنك تستنجي بالإيه؟ باليمين، وإنك تمس الذكر باليمين. طيب وكذلك نقول وكذلك في الرجلين إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف فإذا فقد ظلمت اليمنى لأن الخف وقاية الرجل، وقص على ذلك. حديث سلمان ونهينا أن نستنجي باليمين أو نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وكذلك نقول من كسر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار لأنها خلقت للمنفعة بها، فإن كان كسره لغرض صحيح فلا بأس. يعني واحد ما عدي كده عمال كسر غصن شجرة من غير سبب كده يقول له ده بيعمله غلط، هو ربنا خلق الشجر ليه؟ طب واحد كسر غصن ده عشان هياخده ويعمله حطب وينتفع بيه ماشي، طب لو الغصن ده بتاع واحد تاني بقى انفعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم وإن كان محتاجا إلا أن يأذن صاحبه. فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها. اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة. الفصل ده مهم جدا على فكرة، الفصل اللي احنا هنقرأه ده مع حضرتكم مهم جدا، فيعني أعروني الأسماع كده. بيقول فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها، ده بقى اسمه تصحيح المفاهيم. بيقول اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز، والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام. والله الكلام ده كلام نفيس جدا. إحنا النعمة الحقيقية هي إيه؟ هي السعادة الأخروية. النعمة الحقيقية هي السعادة الأخروية. فكون إن الإنسان يرى أشياء في حياته على إنها نعمة وهي في حقيقتها تصد عن الآخرة وتمنعه عن الآخرة وتحجبه عن الآخرة، يبقى ده فهم منكوس، يعني مقلوب، فهم خاطئ للأمور. طيب بيقول الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام، تنقسم أربعة أقسام، أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا. في حاجات نافعة في الدنيا والآخرة كالعلم وحسن الخلق والعبادة التعبد، كل ديات بتنفعك في الدنيا والآخرة. الإنسان حسن الخلق، الخلق ده بأمر نافع ليه في الدنيا وفي الآخرة، والعلم الشرعي وكذلك التعبد وغير ذلك، وهو النعمة الحقيقية، نعمة بلا امتراء دي. وهناك النوع الثاني ما هو ضار فيهما جميعا، حاجة ضارة في الدنيا والآخرة، وهو البلاء حقيقة. زي ايه؟ عكس الأمر ده، زي الجهل وزي سوء الخلق وزي ارتكاب القبائح والرذائل. طيب القسم الثالث ما ينفع في الحال ويضر في المآل. في حاجات بتنتفع بيها في الدنيا دلوقتي حالا وانت عايش دلوقتي، مش حتى وانت عايش حياتك كلها، ده في الوقت اللحظة اللي انت عايشها دي. لان لو انا سألت واحد فين انت اللذات اللي عملتها من سنة فاتت، اللذات المحرمة ما هيش موجود. طب اللذات اللي عملتها من اكتر من كده، طب بلاش. اللذات اللي عملتها مبارح فنيت اللذات وبقيت التبعات، اللذات بتفنى ويبقى تبعاتها والحساب عليها. عشان كده بقول لك في الحال ما ينفع في الحال ويضر في المآل، كالتلذذ واتباع الشهوات. لو تخيل الانسان اللي بيشرب المسكرات او المخدرات، او الانسان اللي بياكل مالا محرما، او الانسان اللي ليه علاقات نسائيه او علاقات اثمه بالرجال والنساء عموما، او غير ذلك بقى من الافات، امراض النظر، معاصي النظر واللسان وكل الحاجات ديت، بس فيها معنى التلذذ، بيستمتع بالنظر لحاجة معينة زي العورات المكشوفة في الوقت ده، بس هي بقى في مآلها ايه. عشان كده بيقول ينفع في الحال ويضر في المآل، كالتلذذ واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار. الناس أصحاب البصائر وأصحاب القلوب الحية وأصحاب النفوس الزكية والنقية يرون هذا الأمر بلاء. يقول لك أنا ابتليت بنظرة محرمة. طب لو واحد تاني جاهل يظن، يقول لك انا اتفرجت النهاردة على كذا، ويقولها على سبيل اللي هي ايه، كانت نعمة. شوف الفرق، شوف الفرق. يبقى عند ذوي الابصار وقولي الابصار هتبقى دي نعمة، هتبقى بلاء، وعند الجاهل يظنها نعمة. بقول ومثاله اذا الجائع اذا وجد عسلا فيه سم فانه يعده نعمة ان كان جاهلا. امتى هيتعامل مع العسل ده انه نعمة وياكل منه لو كان يجهل ان فيه سم؟ فاذا علم ذلك، طب لو عرف ان العسل فيه سم هيعمل ايه؟ هيقول ده بلاء، هيقول ده ايه؟ ده بلاء. القسم الرابع الضار في الحال النافع في المآل، وهو نعمة عند ذوي الالباب بلاء عند الجهال. زي الصيام، الصيام ده في مشقة، عطش، جوع، كما قال شوقي حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع. فهو حرمان مشروع وتأديب بالجوع، يبقى ده ايه؟ يبقى ده في مشقة. واحد جاهل او حرم نعمة التوفيق والبصيرة يتعامل مع الصيام ده ان هو ايه؟ انه بلاء. طب يتعامل مع صلاة الفجر عشان بيقوم يصلي ويسيب النوم في وقت النوم، النوم لذيذ جدا ومحتاج يكمل نوم، يتعامل مع الوقت اللي بيقوم فيه ده بلاء، بيكدروني او من ساعة ما ببقى نايم. يتعامل مع النفقة، المال اللي هو الزكاة والصدقة، انها ايه؟ ان هي بلاء، بينقص مالي. هو جاهل، بخذول، هو محروم من التوفيق. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه اتلاف النفس والمال. يتعامل مع كان واحد بيضيع نفسه، لا هو مش بيضيع نفسه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل وغير ذلك. يبقى النوع ده اللي هو الضار في الحال بيتضرر بيه دلوقتي لأن فيه كلفة فيه مشقة فيه صعوبة على النفس. الجاهل هيقول عليه بلاء وأولي الألباب يقولوا عليه إيه؟ يقول عليه نعمة. ومثال الدواء الشنيع مذاقه في الحال، الشافي في المآل من الأسقام. فالصبي الجاهل إذا كلف شربة إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة، يعني دلوقتي احنا جبنا دواء مر جدا، بس الدواء ده هو ده العلاج الناجع للمرض المهلك اللي عند الطفل ده او الشخص ده. لو هو جاهل هيتعامل مع الدواء ده على انه ايه؟ بلاء. طب هو عاقل هيعرف ان الحصول على الدواء ده نعمة لانه في الحال مر، بس في المآل يكون سبب للشفاء بإذن الله. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعوه إليها، فإن الأب يدعوه إليها ويأمره بها لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يتقلد منة أمه بجهله ويأنس إليها دون أبيه. هو الحجامة إنه بيجمع كده ويشرط الجلد بالطريقة كده خطوط طولية ويسحب الدم منه. الأم بتشوف منظر ده بتتفزع، والطفل بيتألم، فهو شايف إن مصلحته في إيه؟ في إنه يبعد عن الحجامة. والأب شفيق عليه، شايف إن هو عشان يخف من التعب اللي عنده لازم تعمل له إيه؟ حجامة. هو أحد الأدوية النافعة بالمناسبة. بيقول الأم تمنعه ذلك لفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك. فالصبي يتقلد منة أمه بجهله ويأنس إليها دون أبيه، ويقدر أباه عدوا ولو عقل لعلم أن الأم هي العدو الباطن في صورة صديق، لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض أشد من ألم الحجامة. فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل، وكل إنسان صديق نفسه، ولكن النفس صديق جاهل، فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. كلام جميل جدا. النفس صديق لي، كل واحد نفسه صديق لي، بس صديق جاهل بيظهر لك الشفقة وانه بيبحث لك عن اللذة والمتعة والراحة، ولكن في الحقيقة خذ وصفها، وصف النفس خذ وصفها من خالقها. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى النفس في الحقيقة بتدل الإنسان على المهالك، إلا أن تؤدب وتهذب وتخضع لقانون الشرع، فحينها تطاوع العبد في فعل الطاعة. بيقول فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء. اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتها، وإلى ما هو مطلوب لأجل الغاية. أما الغاية فهي سعادة الآخرة، ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له، أهل الجنة ينعمون ولا يبأسون، يسعدون ولا يشقون، يحيون ولا يموتون. ده مش حتى بيموتوش، ده بيناموش، اللي هو الموت الصغرى خلاص، يبقى بيعيشوا الحياة الايه الكاملة. بقاء لا فناء له، وسرور لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، تنكشف لهم الحقائق ويعلموا كل ما كان من الايه مما كان يلزمهم في هذا، يعلمون ما أشكل عليهم في هذه الدنيا. وغنى لا فقر بعده، وهي السعادة الحقيقية. وأما القسم الثاني، يبقى دي الغاية، فهو الوسائل إلى السعادة، لسعادة الآخرة المذكورة، وهي أربعة أقسام: أعلاها فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، والثاني فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، والثالث النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل، الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة. فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوها، هو إزاي الأسباب الخارجة دي هتؤدي إلى سعادة الآخرة، وإيه وجه احتياج السعادة في الآخرة لهذه الأشياء. بيقول فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما، قلنا هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح والآلة المستعملة للمقصود، زي ما الطائر عشان يطير لازم يبقى عنده جناحين، وزي ما أي واحد صانع أو محترف هيبقى عنده آلة، فهذه الوسائل اللي هو عدها فيما يتعلق بفضائل النفس والبدن والنعم المطيفة بالبدن زي المال والجاه والأهل، وكذلك الأسباب اللي هي تجمع بينها وبين مناسب الفضائل زي الهداية والإرشاد والتسديد، كل ده يؤدي إلى السعادة في الآخرة. هو اختص منها النعم الخارجة زي المال والجاه، ده هتجري ليه؟ قال لك الحاجات دي أدوات ووسائل. شوف يا مسلم يا عبد الله، بالله عليك أنا عايزك تركز معايا الكلام ده، لأنه كلام نافع جدا ويصحح تصورنا عن أشياء كتير. تخيل هي لما تبقى الوسائل دي اللي هي المال وسائل للسعادة الأخروية، والجاه وسائل وسيلة للسعادة الأخروية، والأهل والعشيرة والأسرة والعيال وسائل للسعادة الأخروية، ينفع بقى واحد المال اللي هو الوسيلة ده يستغرقه تماما ويؤثر على الآخرة؟ يؤثر على صلاته للفجر، ويؤثر على ورد القرآن، ويؤثر على حفظه لجوارحه، ويؤثر على عمله للدين، ويؤثر على بذله وقيامه بالواجبات الشرعية والدعوية اللي عليه، ينفع إخواني؟ يبقى كده ساعتها هو يتعامل مع المال إيه؟ غلط. ما تعاملش معاه المعاملة اللي خشبه كده. الفصل ده مهم جدا. طب الجاه، الجاه ده اللي انت بتحصله نتيجة مركزك الاجتماعي، شغلك، نجاحاتك اللي بتحققها في حياتك، الجاه ده مطلوب؟ ايوه مطلوب طبعا، وهيقول لنا هو دلوقتي ازاي مطلوب، بس ده وسيله عشان توصل بيه للسعاده الاخرويه. طب واحد بقى انا تحقيقي لجاهي ده استغرق حياتي كلها، وفي سبيل تحقيق النجاحات دي وقعت في محرمات كبائر وصغائر، وقعت في غفله، وقصرت في واجبات، وضيعت كتير من المستحبات، كل ده بيبعدني عن السعاده الاخرويه، وبيكون حجاب بيني وبين السعاده الاخرويه، ينفع؟ يبقى أنا كده ماشي في اتجاه غلط. يبقى أنا كده المفهوم اللي تكون في ذهني عن موضوع الجاه ووظيفته غلط. كم ده مهم جدا. بيقول قلنا هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المباح والآلة المستعملة للمقصود. أما المال فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، هيجاء لحرب يعني، هو بيضربولها مثلا كده، كساع إلى الهيجة بغير سلاح، وكباز متصد للصيد بغير جناح. يعني ينفع الباز لو شبه الصقرة يطلع يصطاد ملوش جناح يطير بيه؟ طب ينفع واحد يدخل يحارب ومعهوش سلاح؟ فيقول لك طالب العلم اللي معهوش كفاية، وخلي بالك كلمة الكفاية هنا يا ريت نحط دايرة حواليها كده. الكفاية هنا مش معناه انه يكون غني، مش معناه انه يكون ميسور الحال، وإلا انت ابحث كده في سير العلماء كم من العلماء كان ميسورا صاحب مال وافر. في بعض العلماء كانوا كده على فكرة، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ورضي عنه، لكن كم واحد كان معاه مال وكان عنده اتساع في المال من العلماء؟ شوف كده ترجمة الإمام أحمد إمام الدنيا إمام أهل السنة والجماعة، وكيف كان شظف عيشه وزهده وفقره رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. المقصود أن يكون عنده الكفاية، يحصل له بها كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قد أحسن من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كثير مننا دلوقتي لا يبحث عن الكفاية، إنما يبحث عن الرفاهية الزائدة، إنما يبحث عن مواكبة اللوثة المادية اللي أصابت الدنيا من حوله، يبحث عن مضاهات الذين غرقوا في مستنقع الطغيان المادي، فبالتالي يلهث عامة النهار يكدح كدح البهائم، ثم يأتي عليه الليل فينام كجيفة لا حراك له، فأن لمثل هذا أن يحقق فلاحا. ده غلط، فاهم غلط، لكن طالب العلم يكون عنده حد من الكفاية، ما يكفيه لطعامه وشرابه، ما يكفيه لمؤنة زواجه، ما يكفيه لأن يقوم بحق من يلزمه عولهم، يعني المرأة وال ما يعيلهم، يعني المرأة والزوجة والأبناء وغير ذلك. فده حد الكفاية. طب في واحد ممكن يوصل إنه ما عندوش حد الكفاية، ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه رزقه فلا يتيسر حتى هذا الحد الأدنى. الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له المرأة اللي أتت تعرض نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الصحابة لما رأى أن النبي لا حاجة له فيها، قال يا رسول الله زوجني إياه. قال فما تصدقها؟ معهوش حاجة خالص. قال اذهب لأهلك وارجع. ذهب ورجع معهوش حاجة خالص. فقال التمس ولو خاتما من حديد. مفيش برضو خاتم من حديد. في الآخر خالص يعني قال له معاه الإزار اللي أنا لابسه ده. الإزار يعني واحد ولابس ما يستر به نصف بدنه الأسفل، الشق الأسفل من البدن. قال وما تصنع هي بإزارك؟ إن لبسته لم يغن عنك شيء، وإن لبسته لم تغن عنك، يعني هتستفاد به إيه؟ قال فهل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد ملكتك في رواية زوجتكها بما معك من القرآن. يبقى فعلا ممكن واحد يكون معهوش حاجة خالص، وارد. أيوة وارد. هو بيقول ده صعب بقى أن يكون طالب علم، لأن طالب العلم محتاج وقت وتفرغ بنسب، فلازم يكون فيه في اليوم قدر من التفرغ. طيب بيقول فيشغلها عن تحصيل العلم، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت فيشغله عن تحصيل العلم وعن الذكر والفكر ونحو ذلك. برضو دي نقطة مهمة يؤخذ فيها، وده ملمح بنجده في كلام الشيخ الغزالي رحمه الله، إنه كان دايما يلمح للنقطة دي وساعات يصرح بيها، إنك عايز تتفرغ للذكر والعبادة والإقبال على الله انعزل، انقطع عن الدنيا. بيقول لأ، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ففكرة بقى إن الواحد عشان يقوم بالعبادة والعلم وتزكية النفس والعبادات والأوراد والذكر وغير ذلك، يبقى هو لازم ينقطع عن العمل وينقطع عن الأهل وينقطع، لا مش لازم، بل مش لازم، ده الأصل إن هو يقوم بالحاجات دي كلها. الأصل يكون عنده ذرية وزوجة زي الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويقوم بمصالحهم ويقوم بأعبائهم، محتسب في ذلك. طيب أما الجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم، ولا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يهوش عليه، فيشغل قلبه وقلبه رأس ماله، وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. يعني كل ما الإنسان كان ليه منزلة ومكانة في اجتماعية تصون عرضه وتمنعه عن كثير من التبذل أو تطاول السفهاء عليه. طبعا في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان بيكون في قدر من الاستبداد والفساد والظلم، بيطال عامة الناس، ليه جاه ملوش جاه، يعني ايه بيطال عامة الناس؟ وده بيبقى بلاء مستطير يحتاج الى صبر والى يعني استعانة بالله عز وجل على دفعه. بيقول واما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، اذ لا يتم علم ولا عمل الا بذلك. الصحة تتمكن منها من الصيام والقيام وقضاء حوائج المسلمين والعمل في الدعوة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، الصحة والقوة. وطول العمر هيجيب لنا، لأن فيها أحاديث، طول ما أنت عايش وبتعمر أوقاتك بالطاعة كل ده في ميزانك. فهي نعم إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث ده في البخاري، والحديث ده أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، والرقاق اللي هي الآيات والأحاديث اللي بترقق القلب. فأنت لو عايز فعلا مفتاح تزكية النفس، مفتاح تزكية النفس ومفتاح استقامة الإنسان في العلم والعمل والدعوة والبذل والجهاد، هو الحديث ده: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أن هذين الجنسين من النعم خسران أو يخسر كثير من الناس فيهما ويغلب كثير من الناس فيهما. لأن بالصحة يقدر الإنسان على على فعل ما أمره الله عز وجل به، ويقدر على ترك ما نهاه عنه. وكذلك الفراغ، إذا كان الإنسان عنده ما يؤوي وما يكفيه، فهو عنده الطاقة إنه يعمل ويتعلم ويبذل ويضحي. لكن هذا الغبن اللي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن معظم الخلق بقى عندهم النعم دي ويبيعونها بثمن بخس. إمتى الإنسان يعرف هذا الغبن؟ إذا كان يوم القيامة، أو إذا حضر أجله. إذا حضر أجله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هيقول إمتى ديت بقى؟ ساعة ما يأتيه الموت. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو عايش حياته كلها: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فطول ما الإنسان حي عنده نعمة الصحة ونعمة الفراغ، يتاجر بها مع الله عز وجل، ولا يكون مغبونا يوم القيامة، يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الايه التغابن، يوم يجمعكم ليوم التغابن. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. حديث ده حديث جميل. حديث ده عن رواه من الصحابة أبو صفوان عبد الله ابن بسر الأسلمي. سبحان الله، عبد الله ابن بسر آخر واحد مات من الصحابة في الشام، مات سنة 96 للهجرة، وقال بعضهم مات سنة 100. فده سبحان الله، هو روى حديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله، ولعله هو ممن يعني نال هذه البشارة رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان في هذه الحياة عبارة عن أنفاس، والساعات والأيام والشهور والسنون، كل ده فرصة له لمزيد من العمل الصالح. فإذا استغل كل نفس في حياته يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ازداد رصيده. أشبه بالتجارة، في تاجر هيقعد يتاجر 20 سنة هيعمل رصيد قد إيه؟ هو تاجر جد. وتاجر تاني هيتاجر 50 سنة، وتاجر هيتاجر 70 سنة. كل واحد بقى حسب المدة اللي قضاها في التجارة الجادة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك بنقول إن يوم القيامة من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. يعني التغابن يوم الشعور بالخسران. المحسن يشعر بأنه قد فاته الكثير، مع انه محسن ومن اهل الجنه. والمسيء المسيء بقى يعني ياكل الندم قلبه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا حسن القصد وحسن العمل. يقول: واما المال والجاه وان كان نعمتين فقد ذكرنا ما فيهما من الافات فيما تقدم، وأنهما ليس بمذمومين على الإطلاق. وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد، هداية من ربنا سبحانه وتعالى والرشد والتسديد والتأييد، فلا خفاء في كونهما من أعظم النعم، في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق. ولذلك الشاعر يقول: إذا كان عون الله للمرء مسعفا تأتى له من كل صوب مراده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وبعضهم يقول فأول ما يجني عليه اجتهاده. نقف هنا إن شاء الله، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند فصل من نعم الله لأسباب التي يتم بها الأكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.